نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم المبارك في المذهب الشافعي الشيرازي، كتابه العظيم المهذب مع شرحه للنووي. الأسبوع الماضي تكلمنا على أثر الجنابة، وبينا بأن موجبات الغسل أربع، بينا ما يشترك فيه الرجال والنساء وما يختص فيه النساء، وتكلمنا عن موجبات الجنابة، وقلنا يلزم للجنب أو يلزم على الجنب أمور يمنع منها بسبب الجنابة، وأمور يباح له أن يفعلها وهو على هذا الوصف، يعني على حال الجنابة. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على قراءة القرآن، وقلنا الراجح الصحيح هو حرمة قراءة القرآن للجنب. يبقى اليوم إن شاء الله سنتكلم على مس المصحف للجنب، وأيضا مسألة النوم على جنابة هل تصح أم لا، ثم ندخل في المشكلات أو المشكلات أو أقول في غمار مسائل النساء، والنساء أشكلت على كل شيء، على الإنس والجن، وما في النساء أشكلت على العلماء، يعني حقا يقولون مسائل النساء من أشكل وأشبك المسائل على العلماء. سندخل نتكلم أيضا على موجبات الحيض والنفاس. أقول مس المصحف بالنسبة للجنب في المذهب لا يجوز مس المصحف، فلا يجوز للجنب أن يقرأ، ولا يجوز أن يحمل المصحف بيديه، ولا يجوز له أن يمسه حال اختياره. نحن الكلام كله على حال الاختيار، ما لنا بالكلام على الضروريات. فلا يجوز له أن يمس المصحف، هذا على المذهب، بل ومذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وأما أدلة المذهب في ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذه على عمومها، والتأويلات التي جاءت فيها وأنها خاصة بالملائكة حتى وإن كان الكلام فيها له وجاهة، لكن ليس من القوة بمكان. قالوا من الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، وهذا عام، ويستدلون بحديث قال فيه ابن عبد البر، وهذا يغنينا فضلا عن بحث الإسناد، وإلا ففي المعتركات التي ستأتي لابد للإخوة أن يكونوا معنا يوم الجمعة على الصبورة في الكلام على الأسانيد في الأحاديث الفاصلة، لأن احنا قلنا بنحيل الكلام على الأسانيد صحة وتضعيفا في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في دروس المصطلح على الصبورة. أقول من السنة حديث قال فيه ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده، هذا حديث حديث عمرو بن حزم، ويعني المحققون من أهل العلم صححوه، لكن الغرض المقصود أن العلماء يرون الإرسال فيه ويضعفونه، والصحيح الراجح أنه تلقته الأمة بالقبول. هو حديث عمرو بن حزم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ظاهر صحيح. والاستدلال الثالث في المذهب هو عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر المرء بالقرآن في بلاد الكفر، طبعا هذه لها أكثر من احتمالات، منها أن يمس الكافر القرآن لأنه لا يجوز أن يمس القرآن، وإن كان هذا بعيد في الاستدلال. فالصحيح من الكتاب أولا لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. المخالفون للمذهب هم أهل الظاهر فقط، قالوا يجوز مس القرآن لغير الطاهر اللي هو على الجنابة يعني مثلا، أو أحدث حدثا أصغر له أن يمس القرآن، وأدلتهم في ذلك كما اعتدنا نحن نقرر المذهب بأدلته ثم نأتي بالمخالف ونرد عليه. أما أدلة الذين خالفوا المذهب قالوا الأصل عدم المنع، وليس ثم الدليل يمنع، طبعا رد على الآية بما هو مشهور أن هذه خاصة بالملائكة، ورد على الحديث بأنه مرسل حديث ضعيف. والحجة عند العلماء القاعدة الأحكام فرع على التصحيح، وهذا حديث ضعيف فلا حجة لكم فيه. واستدلوا أيضا كما قلنا الأصل عدم المنع، واستدلوا بالكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فأخذه هرقل وغيره ومسكوه يعني مسوا هذا الكتاب الذي مكتوب فيه الآيات، وقلنا هذا بعيد في الاستدلال. الغرض المقصود الرارح في ذلك من القولين هو قول المذهب، وأنه لا يجوز لأحد أحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس القرآن. فإذا قلنا الحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس القرآن، فمن باب أولى الجنب لا يجوز له أن يمس القرآن لعموم قول سلم، وهذه قوة في الدلالة لا يمكن لأحد أن يردها، وهو قول سلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فجاء ابن حزم ومن معه قالوا قلنا بقولكم وقلنا بهذا الحديث وقلنا بتصحيحه، لكن لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به الطهارة المعنوية لا الطهارة الحسية، وإلا فالمؤمن طاهر على كل أحواله. واستدلون بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما قال إن خنست، كان جنبا، إن خنست فذهبت فاغتسلت فرجعت فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت أبا هريرة، أو قال أين كنت أبا هر، فوصف له أنه كان جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قال فإذا المؤمن على أحواله كلها على الطهارة. قلنا هذا مخالف لإيش؟ للعموم، لأن السلام إذا قال لا يمس القرآن إلا طاهر هذه تعتبر من ألفاظ العموم. توافقون؟ توافقون هذا من ألفاظ العموم، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. أنا بس أريد الموافقة أو المخالفة، توافقون؟ طيب أريد بقى كيف ذلك أشيء. لا فوق فوق. طيب مطلق كيف يكون مطلقا؟ أيوة، وين الإثبات هنا؟ نعم كما قال الأخ الكريم، فالإطلاق يفيد إيش؟ يفيد الطهارة، أو طاهر بمعنى طاهر معنويا أو طاهر حسيا، صحيح ولا لا؟ نقول طيب نحمل على أي حمل ممكن نحمله عليه، هل الطهارة المعنوية ولا الطهارة الحسية؟ نرجع إلى الأصل، إذا قال طاهر الأصل فيه لكن في السياق الإثبات تفيد الإطلاق، هذا قررناه أكثر من مرة، يعني مع الإخوة قررناه أكثر من مرة. الصحيح أن الأصل إذا أطلق الطهارة تكون على الطهارة الحسية وليست المعنوية، هذا الأصل، ولا يغير عن الأصل إلا بقرينة قوية تؤكد ذلك. إذن القول الصحيح قول المذهب، وأنه يمس القرآن طاهر أو لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طهارة حسية، يعني قد توضأ وضوءه للصلاة، وإن كان جنبا قد اغتسل ليرفع الجنابة، وهذا هو ظاهر القرآن كما قلت إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين، ما يقصد بها المتطاهرين الطهارة المعنوية، لكن المقصود في الآية هو الذي تطهر، يعني أتى بالوضوء. فإذا الصحيح الرارح لا يمس القرآن إلا طاهر، كما على المذهب أن الذي أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر لا يجوز له أن يمس القرآن، على تفصيل قد مر وقد بيناه من تعظيم المصحف أنه لا يمس إلا أن يرفع هذا الحدث. المسألة الأخيرة تخص الرجال حتى ندخل في مشكلات النساء، وهي مسألة الرجل الذي جامع أهلهم فصار جنبا، أله أن يرقد، أله أن ينام وهو على هذا الوصف أم لا؟ هذه في المذهب فيها قولان، قول على الكراهة وقول على الاستحباب، على الجواز، يعني على الإباحة. والأدلة على ذلك، مع أن الأحاديث تثبت الوجوب على أنه لا ينام إلا على طهارة ولو كانت مخففة للوضوء، يستدلون على ذلك أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب، وهذا حديث صحيح عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الرجل جنوبا أيرقد وهو على هذا الحال، على هذه الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. فهنا قيض تقييدا، قال نعم ينام إذا توضأ، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، كأنه يقول لا يصح له أن ينام وهو على الجنابة إلا إذا توضأ. قالوا وهذا اللفظ يدل على الوجوب، إلا أن الصارف عندنا من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو على جنابة ولا يمس الماء، ينام وهو على جنابة ولا يمس الماء. وهذا الحديث فيه معترك دامي بين المحدثين، يوهمون فيه سفيان ويضعفون هذا الحديث، وكما بين البيهقي أنه حديث ضعيف، وهذا أيضا سنبينه على السبورة. فإذا هم يحتجون بهذا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو على الجنابة ولا يمس ماء، يعني ينام على غير طهارة، على غير وضوء. وسأسألكم أنتم عن الصارف بعدما نأتي بالمخالف. إذن القول الصحيح أنه يجوز أو يكره، يجوز للإنسان، وهذا الراجح الصحيح، أن ينام على جنابة وإن لم يتوضأ، ويستحب له أن يتوضأ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بذلك، وأيضا لوصف عائشة كما في الصحيح أن السلام كان إذا أتى أهله لم ينم حتى يتوضأ، يعني لو كان على جنابة وما أراد أن يغتسل كان يتوضأ لينام، فأصبحت سنة قولية أمر بها عمر وسنة فعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوقفهم عن الوجوب بل بالاستحباب القول بالاستحباب هو عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ينام وهو على جنابة ولا يمس الماء، فهذه فيها دلالة على الصرف، صرف الوجوب إلى الاستحباب. الذين خالفوا ذلك هم أهل الظاهر، وخالفهم ابن حزم، ابن حزم يقول بقول الجمهور، قالوا أهل الظاهر يجب أن يتوضأ إذا نام على جنابة، واستدلوا على ذلك بقول سلم عندما سئل أيرقد أحدنا إن كان على جنابة، قال نعم إذا، وهذا شرط وقاي، إذا توضأ، فقالوا بوجوب الوضوء حتى يباح للإنسان أن ينام وهو على وصف الجنابة. قالوا والدليل أيضا الذي يعضد ذلك عموم قول سلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، والإنسان مأمور أن يجتمع مع الصالحين لا سيما كانوا الملائكة، فقالوا إذا كانت الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الجنب فيلزم ويجب عليه أن يغتسل ليرفع هذه الجنابة. الصحيح الراجح هو قول المذهب، وأن الجنب يجوز له أن ينام على غير طهارة لا صغرى ولا كبرى، لا اغتسال ولا وضوء، والدليل على ذلك ما بينا من الآثار أو الأحاديث. والرافع أو نقول الصارف حتى يعني نبعد أنفسنا على مسألة الاختلاف في سند الحديث، الصارف في ذلك دلالة الاقتران المعضدة بغيرها، لأن دلالة الاقتران أصوليا كما بينا الأصل فيها أن دلالة الاقتران ليست بالقوية لكن المعضدة بالقرائن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روت عائشة أو غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن ينام وهو على جنابة فليتوضأ، وقال في نفس الحديث السياق قال وإن أراد أن يعود، يعني يعود لإيش؟ لإتيان امرأته، وإن أراد أن يعود فليتوضأ. في رواية أخرى قال فإنه أنشط للعود. الذي أحتج به في هذا الحديث أنه قال وإذا أراد أن يعود، يعني يعود لمرة ثانية لأن يجامع أهله فليتوضأ، وهذا أمر وظهر أمر الوجوب، فما الذي صرفه إلى الاستحباب؟ العلة أنه قال أنشط للعود، أحسنت، لكن ممكن يقال لك يعني هذه العلة ما تصرف، ما تكون قوية على أن تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. لا، وقال وإن أراد، هذا حديث ظاهر جدا في الصحيح، قال وإن أراد أن يعود فليتوضأ، أو في سنن أبي داود قال إن أراد أن يعود فليتوضأ، يعني لو جامع أهله. هي مش بالعقل الآن عندنا الأثر، النظر هذا يدخل بعد الأثر، صحيح ولا لا؟ وين الصارف؟ قال فإن، قال إن أراد أن ينام فليتوضأ، أمر وظهر الأمر الوجوب، وإن أراد أن يعود يعني يعود لمجامعة أهله مرة ثانية فليتوضأ، فهناك صارف. إيش هو الصارف؟ الصارف في صحيح البخاري ومسلم حديث أنس، ها كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه، يعني تسع نسوة يطوف على نسائه بغسل واحد أو بغسل واحد، يعني فيها دلالة أنه ما كان يتخلل بين هذا الجماع وهذا الجماع ولا بالوضوء، فكان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم لا عجب أوتي قوة 40 رجلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجامع الواحدة تلو الواحدة إلى 9 نسوة، وما كان يتخلل بين هذا الجماع والجماع لا وضوء ولا اغتسال، فهذه فيها دلالة على أنه عندما قال فليتوضأ إذا أراد أن يعود فليتوضأ، هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد من فعله صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. ودلالة الاقتران كما قلت وإن كانت ضعيفة يعضدها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء. هناك حديث آخر وهذا أوضح ما يكون ليبين لنا إباحة أن ينام أو جواز أن ينام المرء على الجنابة، حديث في الطبراني بسند صحيح، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله فيكتب، ما لا حتى ما يفهم خطأ، يأتي أهله فلا يستطيع أن يغتسل فكان يضرب على الحائط ويتيمم مع وجود الماء، فمعروف وهذه قاعدة مشهورة جدا أنه لا يصح التيمم مع وجود الماء، فكان يفعل ذلك كأنها يعني تجبر له مسألة الوضوء، فهذه فيها دلالة أيضا صارفة على أن الإنسان إذا جامع أهله وكان على جنابة له أن ينام وهو على الجنابة من غير أن يمس ماء، من غير أن يتوضأ، من غير أن يغتسل. والعلماء قالوا ويستحب له الوضوء، لما؟ لأن الوضوء يمكن أن إيش؟ يشعل نشاطا في قلبه وفي جسده فيذهب فيغتسل فيرفع الجنابة كلية، حتى إذا قام من الليل قام نشيطا فيقيم الليل أو يستغفر أو يذكر الله جل في علاه ليس على الجنابة. هذه آخر المسائل التي تتعلق بالجنوب. نأتي إلى الذين أو اللاتي أشكلنا على العلماء، نأتي إلى مسائل النساء. نعم. لابد ان احنا نرد على حديث ايش اهل الظاهر صح الذين قالوا فليتوضأ للوجوب قلنا الصارف جاءنا من حديث عائشة وان قلتم بضعفي قلنا الصارف بدلالة الاقتران قالوا اذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب فنحن نقول هذا الحديث بفضل الله بزيادة الجنب حديث ضعيف حديث ضعيف ولو صح لقلنا بالوجوب لكن الصحيح الرارح ان الزيادة لا تدخل الملائكة بيت فيه جنب زيادة الجنب حديث ضعيف وليس بصحيح الحيض من موجبات الغسل اذا اخطأت خطئوني الحيض من موجبات الغسل والنفاس ايضا من موجبات الغسل ها صحيح اخطأت ايش الخطأ وين هو انقطاع الدم هو الموجب للغسل صحيح ولا لا وانقطاع الدم ايضا في الفاس هو الموجب للغسل اقول ايضا المرأة الحائض عليها احكام لابد ان تلتزم بها عند حال نفاسها او حال وصفها بالحائض اربع مسائل هي اهم المسائل المسألة الاولى الصلاة والصوم اجعلها مسألة واحدة الصلاة والصوم تمنع من الصلاة والصوم الثاني تمنع من الطواف بالبيت والمفروض ادرجها مع دخول المرأة الحائض المسجد تمنع من دخول المسجد امر الثالث تمنع من قراءة القرآن وهذا من مضايق الخلاف هذه المسألة يعني صراحة الخلاف فيها من اقوى ما يكون الرابع او المسألة الرابعة تمنع من الاتيان يعني لا يأتيها زوجها في فرجها يعني لا يجامعها جماعا كاملا كما سنبين فهذه مسائل عظيمة جدا مع ان في مسائل متشعبة اخرى لكن هذه اهم المسائل التي تكلم عليها العلماء اما المرأة الحائض اولا لا تصلي ولا تصوم بالكتاب وبالسنة اما بالكتاب فقد قال الله تعالى يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل والآية الأخرى هي الأقوى من ذلك قول الله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا فلا تقبل الصلاة إلا بالطهارة فالحائض أولى من الجنب بهذا الوصف وأما السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين هذه على حقيقتها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا دعابة ولا غيرها كما أشكل علينا بعض الإخوة الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا ثم ذكر لما قامت امرأة جزلة من النساء فقيها لبيبة أريبة فقالت علامة يا رسول الله أو قالت ما نقصان الدين وما نقصان العقل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين شهادة ألا ترين أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين ثم ذكر نقصان الدين قالت أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا تعتبر من السنة أي نوع من أنواع السنة هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذه سنة إيش ها اختلف المجلس الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم تقريرية من من يعني أقرت المرأة كلام النبي فأصبح حديثا صحيحا وسنة تقريرية ها سنة فعلية أي فعلية الله يهديكم الله يهديكم فين فعلية كيف سنة قولية قولية كيف إخوة تتدبر وتقول الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم تقريري من من يعني المرأة لما أقرت النبي أصبح حديثا مرفوعا لهذه المرأة ها لا أنا أريد هذه السنة سنة إيش ها قولية صح واستفهام صاحب اللغة ألا تساعد هذا اسمه استفهام إيش إنكاري أمال إيه توكيدي ولا إقراري إقراري نعم يعني تعتبر سنة قولية ولا سنة تقريرية طيب هذا لكم لو في اختبار سيأتيكم سؤال على هذا انتهى الموضوع بس عشان نكمل الحديث الثاني حديث أم سلمة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش حديث كثيرة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءت حيضتك فدع الصلاة وفي رواية أخرى في السنة قال تدع الصلاة أيام أقرائها وهذه من الدلالة على أن القر يقال على الحيض على الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة فهذه دلالة واضحة جدا على أنها لا تصلي إذا حاضت وأيضا لا تصوم والدليل الوحيد على عدم الصوم هو حديث أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وحديث معاذة رضي الله عنها وأرضاها الذي سنقول به الآن أنها إذا منعت من الصلاة حال الحيض ومنعت من الصوم حال الحيض فهي تؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة، العلة أو الحكمة للمشقة. وأيضا للتصريح في حديث معاذة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ إنما كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكما قلت العلة والحكمة في أو الحكمة في ذلك هو المشقة. إذن أول شيء لا تصلي ولا تصوم. الأمر الثاني لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صحيح دخل على عائشة وهي بثلث وكانت قد لبت بالعمرة متمتعة بها إلى حجة، فدخل عليها فوجدها تبكي فقال مالك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، جزما لا تطوفي بالبيت. وطبعا العلماء أشكل عليهم هذه المسألة، ما هي العلة؟ العلة الطهارة وغير الطهارة، دخول المسجد أصالة أم الطواف نفسه؟ المهم الغرض المقصود بظاهره أنها لا تطوف إن كانت حائض. ولذلك العلماء قالوا المسعى ليس كالطواف، يعني لها أن تسعى وهي حائض لكن ليس لها أن تطوف وهي حائض. يبقى إذن الطواف أيضا تمنع منه حتى تطهر. المسألة الثالثة دخول المرأة الحائض المسجد. كثير من الإخوة يعني تبنوا المذهب بدخول المرأة، وهذا صراحة الخلاف في هذه المسألة ضعيف، وإن كان المسألة في القراءة قوي لكن الخلاف في مسألة دخول المرأة الحائض المسجد ضعيف، فيحرم عليها البتة أن تدخل المسجد. نقول دخول المرأة المسجد على المذهب أنه لا يجوز، لا يجوز أن تدخل المسجد، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب لا، ما سنأتي هنا، لو عابرة يبقى تمر، لها أن تمر. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر. قال منع أو قال هذا بالنسبة للشافعية، قالوا أن التفسير ده لابن المسيب والعطاء ولغيره، يعني هذا القول قول من أقوى ما يكون، منع الجنب من المكوث في المسجد وسمح له بالمرور فمن باب أولى المرأة. فقالوا هذه دلالة من الكتاب على أن المرأة تمنع من المكوث في المسجد. الدليل من السنة، يعني عندهم أدلة من الأثر ومن النظر، الدليل من السنة كثير. أولا حديث لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، قالوا هذا تصريح بالتحريم، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، سنة داود. حديث ثاني تدلوا بحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، طبعا وجه الدلالة ظاهر في الحديث الأول، قال لعائشة ناوليني الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك ناوليني الخمرة. هذا حديث يستدلون به على حرمة دخول المرأة الحائض المسجد. ما وجه الدلالة عند علمائنا الأفاضل في هذا الحديث؟ هذا الحديث يتجاذبه الطرفان، هؤلاء يقولون لنا وهؤلاء يقولون لنا، ولذلك أنا أسأل طلبة العلم ما وجه الدلالة من هذا الحديث على منع المرأة الحائض من دخول المسجد؟ هي قالت يا رسول الله إني حائض، قال ناوليني الماء الخمرة، وهو في المسجد، تخيلوا أن السنة في المسجد وهذا الحائط موجود وبيت عائشة أو غرفة عائشة هنا، قال ناوليني الخمرة، قالت يا رسول الله، وهذه دلالة على إيش؟ على بعد النبي عن الغرفة عائشة، قال ناوليني الخمرة، فقالت عائشة يا رسول الله إني حائط، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. ما وجه الدلالة عند علمائنا في الأخذ من هذا الحديث على منع المرأة الحائط من دخول المسجد؟ ده دليل على جواز، لأنه هو قال لها فهمت خطأ، حيضتك ليست في يدك، ادخلي فاعطيني الخمرة والأمر منتهي، ما قال ذلك. أو نقول فهمنا ذلك، تصوبون الفهم ولا تخطئونه؟ كيف ذلك؟ أحسنت، إني حائض لا يصح لي أن أدخل المسجد، وهذه لها إيش؟ وجهان. الوجه الأول أن فهمها هذا ليس من عنديات أنفها من نفسها، لكنها فهمت من من؟ من الرسول مسبقا أن الحائض تمنع من دخول المسجد، كأنها تقول يا رسول الله قد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد وأنا حائض فكيف أدخل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرك على هذا الفهم وأنا الذي فهمتك ذلك، لكن يدك الجزء منك لا يخص حكم الكل، فيدك إن ناولتيني الخمرة بيدك فهذا ليس دخولا كاملا فلا يعد دخول الحائض المسجد. هذا الوجه الأول إن رفضوه. قلنا الوجه الثاني، فهمت عائشة من العمومات أن هذه المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، إلا للصلاة، ولا يكون ذلك إلا لمن المتطهر، وهي تعلم أن الحائض ليست بطاهر. فقالت يا رسول الله إني حائض، فهمت من العمومات أنني لا أدخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها، قال فهمك خاطئ. صحيح، لا أقرها هنا. وجه الدلالة الثاني، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها، نعم الحائض لا تدخل، لكن أزيدك علما، فإن يدك ليست كإيه؟ ككل جسدك، فإن أدخلت يدك بمناولة الخمرة لا يخص حكم دخول كلية الجسد. هذا الحديث الثاني، وجه الدلالة منه. الحديث الثالث، حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية، حديث في الصحيحين أيضا كالشمس، قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ثم قال وأن يعتزل الحيض المصلى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن تدخل المصلى، وبالإجماع والاتفاق مكانة المصلى لا تساوي مكانة المسجد. قالوا إذا منع النبي المرأة الحائض من دخول المصلى فمن باب أولى أن يمنعها من دخول إيش؟ المسجد، له أشد حرمة وأعظم مكانة، وهذا صراحة في الدلالة من أقوى ما يكون. حديث الأخير، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا وكان يخرج لي رأسه فأرجله، سرح شعره، فأرجله وهو وأنا حائض. وهذا حديث أيضا يستدلون به على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. لكن ما وجه الدلالة من هذا الحديث أيضا؟ قالوا كان النبي معتكفا، وطبعا من ضوابط المعتكف أنه إيش؟ لا يخرج إلا لحاجة، دعك من ضروره، إلا لحاجة المرء. وهل الترجيل الشعر من حاجات المرء؟ طيب يبقى لا يخرج، فهذا من الضوابط. فقالوا نفهم من ذلك أنه يمنع أن تدخل، أو نمنع أن تدخل الحائض المسجد. وجه الدلالة الصريحة في هذا الحديث، أنا ألمحت لكم بالبداية الآن، ألمحت كيف؟ لا حول، أرفع إيدك أيها ارحمني. فخلاص جيد جدا، أنت بتخبر عن الواقعة، أريد وجه الدلالة. صح، خرج رأسه، نعم أنا أقرك بذلك، كان يخرج رأسه وهو معتكف حال كونه معتكفا وترجل شعره. صح، ده إخبار، أنا أريد وجه الدلالة. الأيسر على النبي أن يذهب إلى باب الغرفة ويخرج رأسه وهو معتكف ويخرج جزءا منه، وإحنا قلنا المعتكف لا يخرج من المسجد حالة كونه معتكفا، لا يخرج بحال من الأحوال. ما الأيسر، أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج رأسه وترجله عائش، أم عائش تدخل رضي الله عنها وترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد؟ الأيسر الثاني، صحيح. فلما لم تفعله عائشة، وهي التي تسارع في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك ويخرج جزءا منه من المسجد، دل ذلك على أن أمرا آخر هو الذي منع عائشة من الدخول وترجيل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حالة كونها على الحيض لا يجوز أن تدخل المسجد. قالوا هذه أدلة كلها من الأثر، وعندنا أدلة من النظر. قلنا ما هي أدلة النظر؟ قالوا عمومات الأدلة أن المسجد يحافظ عليه من إيش؟ من النجاسات. والدم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض، قال فيه الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو أنجس ما يكون، أشد نجاسة حتى من البول ومن العذرة، فهو أشد نجاسة. فإذا المرأة إذا دخلت المسجد، وقلنا لها بالمكوس في المسجد، لا نأمن على المسجد أن تلوثه بنزول الدماء، فتمنع نظرا أيضا من دخول المساجد حفاظا على طهارة المسجد. هذه أدلة المذهب وأدلة من وافقنا من العلماء قاطبة، الذين خلفوا بذلك أيضا هم أهل الظاهر. قالوا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد، واستدلوا على ذلك بأدلة ما تركوها هكذا، هم يدورون مع الدليل. قالوا أدلتنا أولا الأصل عدم المنع، الأصل براءة الذمة، ولا ناقل ينقلنا على الأصل، وهذا أضعف أدلته. الثاني قالوا حديث المرأة التي كانت تقوم، المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، امرأة وليدة اعتقوها فكانت تجلس في المسجد، ضربت لها القباء في المسجد، فكانت تمكث في المسجد وتقم المسجد. هذه المرأة طبعا فيها حديث عظيم جدا أنها ماتت في الليل وما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعلم بموتها قال لما لم تنبئوني؟ قالوا ماتت ليلا، فذهب النبي إلى قبرها فصلى هناك واصطف الناس خلفه فصلى عليه. قالوا المرأة كانت تقوم المسجد، تقطن المسجد، تسكن المسجد، فإن كانت تسكن المسجد ففي بعض أحوالها في الشهر كاملا أنها كانت في بعض أيامها تحيض، صحيح ولا لا؟ قالوا فإن كانت تحيض وهي تسكن المسجد ونسلم ذهابا وإيابا يرى خباءها ويراها في المسجد، فهذا إقرار من النبي للمرأة حال حيضها أن تمكث في المسجد. نعم، فنقول أصالة هذا وجه الدلالة عندهم أنه يمر عليها وهي حائض ويتركها في المسجد إقرارا، قالوا هذا دليل على جواز مكوس المرأة في المسجد، وصراحة هذا من أضعف ما يكون، يعني هذا القول من أضعف ما يكون، وقول المذهب ومن وافقهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز البتة للمرأة أن تجلس في المسجد، والدلالة ذلك كما قلنا الأدلة الواضحة، ويعتزل الحيض المصلى، فإن كانت تعتزل المصلى فمن باب أولى أن تعتزل المسجد لأنه أعظم حرمة من المصلى. أما الرد على المخالفين فنقول أولا الأصل براءة الذمة هذا ضعيف جدا، لما قد أتاني الناقل من الأثر والنظر القوي الذي ينقلني من الأصل من براءة الذمة إلى ناقل آخر وهو التحريم اللي هو المنع من المكوس في المسجد. وأما الحديث الثاني الذي استدل فيه حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، هذا الحديث رواه مسلم، هو حديث صحيح لكن الرد عليه أيضا من وجوه. الوجه الأول أن الحديث يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، الاحتمال الأول أن هذه المرأة كانت عجوز وكانت لا تحيض، يحتمل ولا ما يحتمل؟ قالوا ضعيف هي جارية، قلنا هذا على الاحتمال، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. قالوا لا، رددنا هذا الاحتمال، قلنا الاحتمال الثاني كانت هذه المرأة تعلم من عمومات منع النبي صلى الله عليه وسلم للحائض الجلوس في المسجد، وأنه منع الحيض وعزلهن عن دخول المصلى، فعلمت من هذه العمومات أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد، فكانت عندما تحيض تخرج وعندما تطهر تأتي إلى خبائها في المسجد. يحتمل ولا ما يحتمل؟ في أحد يستطيع ينكر علي هذا؟ ما أحد يستطيع يقول للشهر كاملا كانت في المسجد. ها الآن أنا أسألك، أترك ضعيف ولا قوي؟ الآن هل يحتمل ولا ما يحتمل؟ أجب الأول، لا لا ما تقيد، أجب ثم أتيني بالضعف. محتمل، أتيني بضعفي بقى الآن. إيش فيها؟ حال حيضها خرجت إلى بعض النساء كما كنا تستعير المرأة من أختها الثياب تخرج به إلى الصلاة، وكما كانت النساء يتعاون على البر والتقوى، فكانت تذهب إلى أختها تقول أبيت عندك إني في حالة لا أستطيع أن أكون في المسجد في هذه الحالة. ترفض هذا؟ الحمد لله، ما ترفضه لأنك لا تستطيع أن ترفضه، لأن الاحتمال موجود، الاحتمال موجود. فإذا يعتري الحديث احتمالات، الاحتمال الأول رآها النبي على حال حيضها وأقرها وهذا لكم، الاحتمال الثاني كانت امرأة عجوز لا تحيض وهذا لنا، الاحتمال الثالث أنها كانت حال حيضها تخرج من المسجد، وهذه احتمالات تعتري الحديث. والقاعدة عند العلماء إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى إذن المنازعة موجودة موجودة، أنا أنازع وأنت تنازع، ولم تسلم أدلتك وسلمت أدلتي، فلا تستطيع أن تنازعني في هذا الحديث لأنه يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. الجواب الثاني نقول هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا معكم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجدها حال حيضها فغض الطرف عنها وأقرها وتركها تمكث في المسجد، صحيح؟ هذه السنة تسمى سنة تقريرية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل أو أمر أو نهينا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض المصلى سنة قولية، فإذا تعارضت السنة القولية مع السنة التقريرية أيهما أقوى في الدلالة؟ القولية. فهنا نقول ما استطعنا الجمع بين الدليلين فنقدم السنة القولية على السنة التقريرية، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ألا وهو هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد كان أكثر من امرأة، 100 امرأة لها نفس الحال، صحيح؟ هي امرأة واحدة في حياة الصحابة، صحيح ولا لا؟ امرأة واحدة التي كانت تضرب لها الخباء في المسجد، امرأة واحدة. فهذه عند علمائنا من أهل الأصول يقولون دي واقعة، هذه واقعة عين، والقاعدة وقائع الأعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها، فنحن نقول هذه حالة خاصة بحالة المرأة. لو ورد في عصرنا امرأة سوداء اعتقت، ليست سوداء لأنه إلا غير مؤثرة، أي امرأة ما عندها مسكن ما عندها بيت إلا المسجد وضربت لها الخباء في المسجد، نقول لها كوني حتى حال حيضك في المسجد كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، ولا تعمم، فيبقى الأصل على العموم بالتحريم، وخرجت هذه من حالة الخصوص استثناء فقط، ووقائع الأعيان لا تعمم يقاس عليها مثل هذا. الإجابة الثالثة في هذا الحديث، وتسلم الأدلة بعد ذلك للمنع، ويحرم للمرأة على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد. أحسنت والله، هذا من وجهة النظر. نعم الأدلة النصية هي تدل على المنع، وهذه كلها إشارات واستنباطات لا تدل. وما ونقول نعم القاعدة أيضا عند العلماء الناقل عن الأصل ها هو يقدم على المعضد للأصل، وعندنا أدلة كثيرة ناقلة عن الأصل. إذن تسلم الأدلة ولا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد. يبقى لنا مسألة قراءة المرأة الحائض للقرآن، وأيضا حال الحيض، هل يجوز للمرأة أن يجامع امرأته أم لا. أما بالنسبة لقراءة القرآن يتركها للأسبوع القادم، لأن المعترك فيها قوي والأدلة صراحة متقاربة. وقد قال الشوكاني وحق له أن يقول هذه المسألة من مضايق الخلاف، صراحة الخلاف فيها قوي جدا لا سيما وأن الأقوال تتجاذبها. ثلاثة أقوال في قراءة القرآن للمرأة الحيض: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، مع ما يحل للرجل من امرأته، هل يحل له من فوق السرة إلى الركبة أم يحل له أن يأتي امرأته في كل أحوالها حتى ولو كان تحت السرة، حتى وإن قارب الفرج، حتى ولو استمتع بالفرج نفسه أو استمتع بالدبر نفسه دون الولوج. هذا سنبينه الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أنا ما اشتدت ولا أطلت حتى يعني أعطي للعقول فرص ترتاح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خير.